نفذ كلمات مؤخرا مع ما يعيشه المسلمون في أرض غزة وفي أرض فلسطين من هذه الحرب المقدسة. نسأله تبارك وتعالى أن ينصرنا على أعدائنا، إنه لذلك القادر عليه. قلنا الكلمات قبل الجمعة نصحح فيها جملة من المفاهيم، جملة من المفاهيم. كاين مفهوم المفاهيم عنده علاقة بالمضادة، يقول لك نجمة داود، نجمة داود وهي نجمة سداسية، نجمة سداسية اسمها نجمة داود. مش تعرفوا عليها هذه، تعرفوا باليهود عليهم لعنة الله إلى يوم الدين، وهم الذين كذبوا الأنبياء وقتلوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكلما بعث الله عز وجل إليهم نبيا قتلوه، فبعث الله عز وجل على إبليه نبيا آخر، وهكذا هم قتلة الأنبياء. ومع ذلك يريدون تزييفا وتشويها وتغييرا للحقائق، يريدون دائما أن يتشبثوا بغرض الأنبياء بهذه المظاهر فقط، لأن كل مرة يصبحون أنبياء. ولذلك كما تكلمنا عن هيكل سليمان عليه السلام، وما عنده حتى علاقة هذا الهيكل الذي يزعم أنه مع نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام. والآن يقولون نجمة داود، ويريدون أن يربطوها بداود عليه الصلاة والسلام، ويحذبين لك بلي هم الأصل التحوم من هؤلاء الأنبياء عليه الصلاة والسلام، والحقيقة هم مكذبوهم وقتلتهم والعياذ بالله. فنجم داود هذه فيها كلام كبير، وكنت تقرأ فيها كلام كبير كل واحد وش يقول. لكن الذي يظهر والذي أعجبني كثيرا هو كلامه الدكتور عبد المنان المسيري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، المفكر الإسلامي الكبير، في كتابه موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية، تكلم على قضية هذه تاع نجم داود. قال لك لا علاقة لها بتاتا بنبي الله داود عليه الصلاة والسلام، وإنما تقريبا قال الحكاية تحقق جاء إلى عام 1642 كانت واحد الحرب بين السويد كانوا هجموا على بلدة براغ هذه في بلدة في النمسا، هجموا على براغ في النمسا وجابوا فيهم حالة. هنا في النمسا تشكلت كنا مليون فصائل باش تقاتل ضد السويد، وهاد الفصائل ما كانوش يعرفوا بعضهم، كاين على اساس عرقي، كاين على اساس لغوي، كاين على اساس كل واحد. كاين مجموعات يهوديه كانت عايشه تما، واش قادهم اللي كان يحكم في هذاك النوع، قادهم يديروا رموز، كل واحد كل جماعه دير رمز باش يميزوا بينها وبين غيرها، فواحد منهم واش دار؟ تفكر داود، اسم داود، وداود يبدأ بالدال، الدال باللغة اللاتينية ولا حتى باللغة الفرنسية، الدال تشبه شوية بالمثلث، فرسم هكذا دال بالفرنسية ولا باللاتينية ذاك الوقت، رسم دال بطريقة صحيحة ودال مقلوبة، دال صحيحة دال مقلوبة، خمسة تقريبا حتى تشبه هذا الشيء، وبعد طوروها شوية شبهوها، رجعت نجمة سداسية كما يقولوا، هذاك الملك شافها عجبته. والصهاينة ولاد اليهود في ذلك الوقت عجبتهم فاتخذوها شعارا، وبقت تمشي يعظموا فيها، يقدسوا فيها، يعرقوا فيها حكايات مكش منها، ويعرقوها بنبي الله داود عليه الصلاة والسلام بكذب وزور وزيف وبهتان، حتى وصلت 1948 لما داروا الإعلان تاعهم، جعلوها هي الرمز الأساس، في الإعلان تاعهم هي الجنس المهاجر داود، ظلما وزوما وعدوانا وضللا كما سمعتم حكى رحمه الله. اذا ما عندها حتى علاقه بنبي الله داود عليه الصلاه والسلام. وكان يذكر اشياء اخرى، وكان يقال لك هذه النجمه هي خاتم سليمان عليه السلام، وهذا كذب وزيف وزور ايضا، يعني كل هذا كذب، الله المستعان. كان قضيه اخرى مهمه لكن اليوم تاخرت شويه، معليش نخدعوا ممكن المره الجايه ان شاء الله نتكلموا فيها بتفصيل بحول الله تبارك وتعالى او بشيء من التفصيل، لان القضيه مهمه بزاف. الان الناس من جهلهم بدينهم، من جهلهم بتاريخهم الى اخره، من اجتماعهم وانصاتهم واسرائهم واهتمامهم بوسائل الاعلام الغربيه، تاثروا كثيرا بكثير من الزيف والباطل الذي يبثه هؤلاء. من بين الزيف وهذه حاجه كبيره بزاف، انه كان يقول لك اسمع، هما تاني الارض تاعهم صهاينه يهود، هما تاني الارض تاعهم وكانوا تما كذا. مشكل كبير هذا مشكل كبير من ناحيه تاريخيه ومن ناحيه دينيه. من ناحيه تاريخيه لو كنا نحكموا نشوفوا بلي هذه الارض تاع فلسطين مرت عليها عده امم، عدة أمور مروا على فلسطين هكذا، وكان كل ناس كل قوم يحاربوا تما كي ينهزموا يخرجوا، كان كل لما خرجوش تما وكانوا تما هو قدم بزاف بزاف. الكنعانيون العرب، العرب الكنعانيون، احنا ما عندناش عصبية للعرب وما نتكلموش عن العرب، دين كلمة بالإسلام دين تاعنا هكذا. ومع ذلك لو كان يحبوا هذا القوميات العرب قبل منكم 3000 سنة قبل الميلاد، 3000 سنة قبل الميلاد الكنعانيون العرب كانوا هنا، ومعروف بلي كل قوم حاربوا تما وانهزموا ولا يخرجوا الا الكنعانيين مبقاو دائما موجودين، ينهزموا يربحوا ينهزموا يربحوا موجودين دائما ما خرجوا، يبقاو دائما موجودين. اذا بينهم وبين اليهود ايه قوه، وخلينا من هذه احنا ما نحوسوش على شيء. ارض فلسطين هي ارض الانبياء عليهم الصلاه والسلام، ليست ارض قتل فيهم بلا ما تفلس بزاف احفظها. ارض فلسطين هي ارض الانبياء ليست ارض قتل فيهم. موسى عليه الصلاه والسلام يقول ادخلوا ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين ما تدخلوش، كاننا سدودين وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فان يخرجوا منها فانا داخلون. وبعد وصول قالوا اذهب انت وربك فقاتل وانا فقاتلا انا هنا قاعدون. هذوما اليهود هذوما اليهود ما تنتظر منهم حتى خير باطلوا. اذا باختصار ارض فلسطين ممكن نتكلموا شويه على التاريخ مره جايه ان شاء الله، اذا يسال الله عز وجل هي ارض الانبياء عليهم الصلاه والسلام، وحنا نحوسوا ارض الانبياء وهي مسرى نبينا عليه الصلاه والسلام، وفيها جمع الله عز وجل الانبياء كلهم ليصلوا خلف نبينا صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ منها بدا او منها او اليها كان اسراء النبي عليه الصلاه والسلام، ومنها بدا معراجه الى السماوات العلى صلى الله عليه وسلم. وعلاقتنا وطيده جدا بهذه الارض كما سبق في الخطب الماضيات بفضل الله تعالى. اذا باختصار هي ارض الانبياء وعلى راسه نبينا عليه الصلاه والسلام، وليست ارض قتلتهم حفظهم الله. اقول هذه الكلمات والحمد لله رب العالمين.